قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندة؟ سبحان الله، دائما تقول أنت، لا تقول لأحد أنا توكلت على الله وعليك، هذا خطأ. توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك، لكن لا تقول، لا تضع واو المعية. ما معنى واو المعية؟ يقول أمسكت بالقلم وبالورق، هذه الواو تسمى واو المعية، أمسكت بهما معا، حضر فلان وفلان. لا، لا تقول أنا اعتمدت على الله وعليك، لا، أنت اعتمدت على الله ثم عليه ثم على فلان. لكن لا تقرن. قال مغاضبا أو مغضبا صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ كيف تضع واو المعية في أن لابد هم درجات عند الله؟ لابد من أن تضع هذا يعني هذه الألفاظ في مكانها. فأنت يعني واحدة لي أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، عبادة لله خالصة، عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبير. قال ابن عباس: من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لكان مشركا بالله. نحن نقول ماذا؟ نقول والله لولا أن الطبيب كذا كان الولد مات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا كلام خطير. يا أخي، الله ساق لي الطبيب ليوفقه ويشخص الداء ويكتب الدواء بس، ثم وضع رب العباد السر في الدواء في أن يشفى الولد، لأنه ينزع سر الشفاء من هذا الدواء لمريض آخر. إذن القضية لا تحتاج إلى إلى إلى فذلكة ولا إلى اعتماد على البشر دون رب البشر. أن تعبدني لا تشرك بي شيئا. وقال أبو حامد الغزالي: من قال إن الماء يروي وسكت لا شككنا في عقيدته. يا سبحان الله، شو الدرجات العالية كيف. ولكن من قال إن الماء يروي للسر وضعه الله فيه، ولو نزعه الله ما روينا من الماء. كيف؟ أنا ممكن أكون مريض، حرارتي مرتفعة، عندي مرض معين، إذا شربت الماء لا أروى من الماء. لماذا؟ لأن الإنسان قد ينكر الفم طعم الماء من السقم، وتنكر العين ضوء الشمس من رمدي. يعني ممكن أنظر على الهلال مثلا أراه صغيرا، يعني إيه الهلال تستظهر الأبصار رؤيته، والعيب للعين لا للنجم في الصغر، النجم تستظهر الأبصار رؤيته لأنه بعيد، والعيب للعين لا للنجم في الصغر، لأن لو جبنا تلسكوب اقترب رأيناه على حقيقته. إذن الإنسان يجب أن يرى الأمور في نصابها ويضعها في نصابها، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. أما التي لك، هذا في الحديث القدسي، هذا هو موضع حديثنا. فالشرك هكذا سبحان الله. يعني تقول مثلا يعني الولد لم يعين في وظيفة، فتذهب إلى رجل مسؤول عرفك عليه قريب لك، فأعطاك بطاقة تزكية: اذهب إلى الجهة الفلانية. فتقول في نفسك: لولا بطاقة فلان ما عين الولد. هذا نوع من الشرك الخفي. قل رب العباد ذلل هذا الإنسان وسبب هذا الإنسان وسبب بطاقته للتزكية لابني في أن عين الولد في المكان الفلاني، هذا سبب، ولكن ليس هو السبب، هذا سبب من الأسباب. أو الله أجر النعمة على يديه، ولذلك أشكروا من أجر الله النعمة على يديه. يجب أن يشكر الإنسان من أجر الله النعمة على يديه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله.